نشأت في أسرة متدينة وكنت أصلي الفروض الخمسة وأصوم رمضان، وعندما بلغت الرشد قطعت الصلاة نظرا لأحوال تغيرت في حياتي، ثم كافحت هذه الظروف وواصلت الصلاة والصيام كأحسن ما يكون، وحفظت القرآن الكريم في سن 30، وأصبحت قارئا للقرآن في المساجد والمناسبات بدون أجر معلوم حتى سن 43. ثم فجأة لكثرة العمل، حيث عملت بالمملكة قرابة 5 سنوات، منها 3 سنوات كان العمل 24 ساعة متواصلة، تركت الصلاة فقط، ثم واصلت الصلاة بعد ذلك وبقية الأركان، وحججت 3 مرات. فالسؤال: هل مطلوب مني قضاء كفارة أو تأدية الفروض التي لم أكن صليتها، وكيف يكون ذلك، وما هي الطريقة السليمة؟ بارك الله فيكم. الجواب: العبرة بما استقرت عليه حالتك أخيرا من أدائك للصلاة وفعل ما أوجب الله عليك وترك ما نهاك الله عنه وما قبل ذلك من التقلبات والتغيرات التي حصلت منك، فتارة تصلي وتارة تترك الصلاة، هذا ليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات الماضية، لأنه محكوم بكفرك بالنظر إلى أن تركك للصلاة إما أن يكون تهاونا وكسلا، وإما أن يكون جحدا وعنادا، وعلى كل حالة من الحالتين فإنك كافر. ولكن نظرا إلى أنك رجعت إلى الله وصرت مؤديا للصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك وأن يتجاوز عنك، وعليك أن تتعاهد نفسك في المحافظة على أداء ما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك ما بقي من حياتك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبالله التوفيق.